عنده؟ في زنير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. منذ أيام تكلم معي أحد الإخوة الحريصين بأن هناك منهجية فيها شيء من التعالم دخلت على بعض إخواننا الذين نحبهم ويحبوننا، فيقول لا بد من إعادة توجيه النظر إلى الدرس الأصولي، يعني الأصول في العلوم وليس المقصود أصول الفقه. فقلت له هذه همتكم معنا، فنحن نسير في هذا، والحمد لله رب العالمين. عندنا درس في أصول الفقه، وإن شاء الله بعد أن ننهيه سيكون هناك في قواعد الفقه ثم المقاصد مع الفروق، وإن كانت الفروق تابعة للقواعد. على كل حال يتدبر الأمر لاحقا. وأنا أنبه إلى أن للأسف يعني هذا الكلام صحيح، هناك بعض التوجهات من بعض الإخوة الله يغفر لنا جميعا، البعض منهم سواء من حملة الشهادة العالمية أو العالمية عفوا يسموها الدكتوراه، أو أنه خطيب وإمام مسجد أو إلى آخره من مؤلفي ومحققي الكتب. بعض هؤلاء لا أقول كلهم، البعض بالآخر منهم ما شاء الله نفع الله به ونفعه الله، لكن البعض منهم صار توجهه تجاريا، بمعنى أنه يريد الدنيا والمال ولا يريد غير ذلك، فمثل هذا لا ينتفع ولا ينفع عياذا بالله تبارك وتعالى. فأنا أنقل رسالة هذا الأخ إليكم، وعليكم أن تحثوا الناس على أن يتابعوا، لست أنا وحدي في هذا الميدان، هناك كثيرون يتكلمون بطريقة علمية أصولية. حثوا الناس على أن يتابعوا، أعني الناس الذين يريدون طلب العلم، طلب العلم المؤصل، طلب العلم المنهجي، طلب العلم النافع الذي يربي الإنسان مع الله عز وجل قبل غيره. ونتابع. وصلنا إلى مبحث القياس، والحقيقة يا أخواني أن هذا المبحث هو من أدق مباحث أصول الفقه، وهو من أكبر ميادين فحول الأصول وفحول الفقه الإسلامي، ولا يقتصر علم الأصولي أو الفقيه على هذا المبحث. كما تعلمون أخذنا مباحث كثيرة، والكتب المطولة قد توسعت في ذكر هذه المباحث. فالمهم أن هذا المبحث ضروري على كل طالب علم، يعني من الآن إلى آخر الكتاب حقيقة المباحث مهمة وضرورية على طالب العلم أن ينتبه إليها ويهتم بها كثيرا. إيش بقول الجويني رحمة الله عليه؟ تكلم الآن عن القياس، قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. باختصار، وسأقرأ كلام المصنف، لكن المصنف ابن الفركاح رحمة الله عليه توسع في قضايا لا ينبغي أن تذكر في المرحلة الأولى أبدا، بل تذكر في الثانية أو الثالثة، اللي باختلاف تعريف الأصوليين للقياس. القياس بقول لك رد الفرع إلى الأصل، بمعنى أن عندنا مسألة رياضية تساوي أصل زائد حكم زائد علة زائد فرع، أربع قضايا عندنا: الأصل وله حكم، وهذا الحكم لا بد أن يكون صادرا عن علة، وهذه العلة هي إن توفرت في غير الأصل أخذ هذا الشيء الجديد حكم الأصل، وهو الذي نسميه يا شيخ حذيفة نسميه بالفرع، نسميه بالفرع. ولذا قال رد الفرع، لأنه لا حكم له، إلى الأصل لأنه له حكم. إذن أصل حكم فرع، ليش قال في الحكم؟ بعلة تجمعهما، بعلة جامعة تجمعهما، يجب أن تكون أو أن يكون الحكم للأصل معللا، وهذه العلة يمكن أن توجد في الفرع الذي لا حكم له، فتكون سببا مؤثرا تأثيرا حقيقيا في وجود الحكم في الفرع أو نقل الحكم للفرع. قال: أصل القياس في اللغة التشبيه، ومنه قولهم: من قاس جداولك بالغمام، أي من شبه. وقولهم: يقاس المرء بالمرء، أي يشبه. ويطلق على التقدير أيضا، يقال: قست الثوب فكان ذراعا، أي قدرته، وذلك لأن المتشابهين يتقاربان في المقدار بوجه أو يتساويان فيه. وقد اختلف العلماء في رسم القياس الشرعي. ليش بقول لك القياس الشرعي؟ لأن عندنا شيء اسمه قياس منطقي، في قياس منطقي، وطبعا القياس لغوي كذلك، فلا بد من تمييز هذا القياس لوجود أقيسة أخرى. قال: وقد اختلف العلماء في رسم القياس الشرعي، وما ذكره أي الجويني هنا أقرب الرسوم يعني التعاريف. فإن من قال القياس عبارة عن الاعتبار لم يزد على إبدال لفظ بلفظ، فلم يشر إلى معنى القياس الشرعي لا على بعد، من جهة أن الاعتبار افتعال من العبور، وهو المجاوزة والعبور من شيء إلى شيء، فكذلك القياس يعبر من حكم الأصل إلى حكم الفرع. وقال: ومن قال القياس أمارة على الحكم فقوله ظاهر الفساد، لأنه ليس كل أمارة قياسا، فإن ظن تناول النص العام للحكم أمارة على الحكم وليس قياسا. فمن قال القياس هو الاجتهاد أخطأ من حيث فسر الخاص بالعام. إيش يعني فسر الخاص بالعام؟ القياس خاص والاجتهاد عام. ليش؟ قال: لأن الاجتهاد قياس ودلالات وتخصيص عام، تقييد مطلق، تبيين مجمل، إزالة إشكال عن الذي يسمى بالمفسر، وما يتبع ذلك من قضايا الاجتهاد والتقليد، هذه كلها تسمى اجتهاد. فالقياس أحدها، فلا يصح أن تقول القياس والاجتهاد، لكن يصح من وجه: إن فسر القياس على أنه أخص أعمال المجتهد فيمكن أن يقبل من هذا الوجه. قال: فإن الاجتهاد أعم من القياس، فإن حمل العام على الخاص والمطلق، فإن حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد من أنواع الاجتهاد، وليس ذلك قياسا. طبعا أقول لك: أما الرسم الذي هو اختيار القاضي إلى آخره، هذا الكلام توسع لا يلزمنا، من ظل ماشيين يا إخوان لا عند قوله. وقوله في الكتاب رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. إيش يعني الكلام؟ زي ما تكلمنا رد الفرع، فالبعض عبر بعبارة أخرى حمل فرع على أصل، أو حمل الفرع على الأصل، أي حمل حكم الفرع على حكم الأصل، رد حكم الفرع إلى حكم الأصل. بإيش؟ قال: بعلة جامعة تجمعهما. ليش قال بعلة جامعة تجمعهما؟ أي بعلة جامعة، أي موجودة بين الطرفين، بين الفرع وبين الأصل، تجمعهما في الحكم. إذن علة جامعة موجودة، بمعنى موجودة في الأصل وموجودة في الفرع، تجمعهما في إيش؟ أي في الحكم. نعم. والباقي كلام ما لناش في علاقة كذلك. إلى أن قال: والتعبد بالقياس جائز عقلا، فإنه لا يلزم من فرضه محال. إلى أن قال: والفقهاء مجمعون على أن الشرع ورد بالتعبد به. هنا نختصر الكلام، هذه الدعوة غير صحيحة، العلماء ليسوا مجمعين على التعبد بالقياس، فإن الظاهرية وهم يعني قسم لا بأس به فريقان في الواقع. الفريق الأول يثبت نوعا من القياس، وأن الفريق الثاني وهم الأكثر والأظهر ابن حزم ومن تابعه، وروي عن داود الظاهري وليس صوابا فيما أعلم، يثبتون نوعا من القياس، وهو إيش؟ القياس مع نفي الفارق، أنه القياس مع دلالة الدلالة على العلة بنص قطعي، بحيث يكون هي والفرق في حكم واحد، ما فيش فرق بينهم. جيد، هذا قول لبعض الظاهرية رحمة الله عليهم. الفريق الثاني من الظاهرية وهم الأكثر نفوا القياس الشرعي مطلقا، ما عندهم شيء اسمه قياس. ليش؟ طردا لمبدئهم ومذهبهم في نفي تعليل الشرع. مسألة كبيرة بحثها ابن حزم رحمة الله عليه. أنا قصدت أني أعلق على قول الشيخ الشارح رحمة الله عليه أن الفقهاء مجمعون. لا، في الحقيقة ليسوا مجمعين، بل إن من اتفقوا على القياس بعض صور القياس رفضوها، أو بعض أنواع القياس العلل، عفوا بعض أنواع تعليل القياس رفضوها. فمثلا الأئمة الأربعة يثبتون القياس، لكن الجمهور منهم من الأحناف والمالكية والحنابلة لا يقولون بإثبات العلة القاصرة، ولا يقول بها إلا الشافعي رحمة الله عليه. فهذا إنكار نوع من أنواع التعليل عند الجمهور مع كونهم قياسيين، وقبوله عند الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، وأيضا الكلام طول بما لا يصلح ولا يحسن أن يكون هنا. قال الجويني رحمة الله عليه، وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة، وقياس الدلالة هي الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم أي الأشعرية. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلتحق بأكثرهما شبها. شو بقول الشارح رحمة الله عليه؟ قال: الدليل على انقسام القياس إلى هذه الأقسام الثلاثة أن الفرع المطلوب حكمه بالقياس لا يخلو إما أن يتردد بين أصلين أو لا. والأول قياس الشبه، رح يجي الكلام عليه، اللي هو أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأقواهما شبها. طيب، قال: والثاني قياس إما أن تكون، أو قياس إما أن تكون العلة فيه بحيث يمكن في العقل إلغاؤها في الفرع أو لا. والأول قياس الدلالة هو يمكن إلغاءها، والثاني قياس العلة له إثباتها. قال: وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى هذا التقسيم، فمعنى قوله: إما أن تكون العلة فيه موجبة أي مقتضية للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلف الحكم في الفرع عنها. إن شاء الله بعد شوي بنشرح لكم الكلام كله. قال: مثل تحريم الضرب قياسا على التأفيف، ربنا قال: ولا تقل لهما أف، يعني التأفف التضجر، أنك تتنكد في وجه أبوك وأمك، إيش هذا بكون حكمه؟ حرام. طب مين أقوى وأعلى، الضرب ولا هذا التنكيد؟ الضرب أعلى، فيكون الضرب إيش؟ أشد، وحرام قياسا على تحريم التأفيف. طيب، أو التأفف عفوا. قال: فإن قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، معلوم منه أن تحريم الضرب لإكرام الوالدين، ويقبح عقلا إكرامهما بمنع التأفيف وإباحة ضربهما. فقياس الضرب على التأفيف قياس العلة عند من يراه من باب القياس. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا ليس قياسا، وسماه بعض أصحابنا فحوى الخطاب، هو مفهوم الموافقة، وجعله من المدلول، لأنه في شيء اسمه فحوى الخطاب وفي شيء اسمه لحن، ولا تعرف أنهم في لحن القول، يعني معنى القول. قال فحوى الخطاب، قال: وجعله من المدلول عليه باللفظ، ويشهد لهذا القول أن نفاة القياس أثبت تحريم الضرب بتحريم التأفيف ولم يعدوا ذلك من القياس. سموه من باب دلالة اللفظ، لأنه لما تقول لا تقل لهما أف، ها كأنك قلت لا تتضجر ولا تضرب، ها لا أكثر ولا غير ذلك. ولم يعد ذلك من القياس، وقد جعله الشافعي رضي الله عنه من باب القياس، نظرا إلى أنه لولا الأصل المنصوص عليه، المنصوص عليه ولا تقل لهما أف، ما ثبت الحكم المطلوب في الفرع. فعند الشافعي رحمة الله عليه أن النص في الأصل على تحريم التأفف دال بمعناه لو القياس عليه يا إخوان، فعلة ذلك هو أنه ليس من إكرام الوالدين، أو أن العلة هي الضرر الموقع على الوالدين. قال ومن هذا النوع من القياس نهيه عليه السلام عن التضحية بالحوراء فقسنا العمياء عليها، لأنه لا يحسن في العقل أن يقال العوراء لا تجزئ والعمياء تجزئ. وأنا هنا ملاحظة، كرر قضية العقل، العقل يقول، العقل يقول، هو لا يريد ولا يقصد أبدا أن العقل هو الذي أنشأ الحكم أو أنشأ وجود العلة، وإنما يريد أن العقل، عقل الفقيه طبعا مش عقل أي واحد من المسلمين، أن عقل الفقيه مدرك كاشف عن هذه العلة ليس منشئا. وفرق بين الإنشاء الذي هو من الله، وهنا دقة الفقهاء رحمة الله عليهم، وبين الكشف عن هذه العلة وهي بطريق العقل عند الفقيه. إذن العقل الفقهي، العقل الأصولي، هو العقل الذي يمكنه أن يكشف عن هذه العلة فيثبتها أو ينفيها. كيف يثبتها؟ لأنها تصلح لأن يثبت بها الحكم، أي تصلح لأن تعتبر علة في إثبات الحكم، أو لا تصلح لأن تعتبر علة في إثبات الحكم فيبطلها. يعني لما أجي أقول لك أنا مثلا، معلش قد نخرج قليلا من باب التوضيح، الآن استكران بما أو ما هي علة تحريم الخمر؟ إنه لونها ولا إسكارها؟ إسكارها. إذن اللون إيش ماله يا إخواني؟ لا حكم له. إذن لا يعتبر اللون علة، لأن الخل لون، لون الخمر أظن، أنا ما بعرف ألوان الخمر لكن أظن هكذا. جيد، فهل نقول الخل حرام لأنه لونه زي لون الله؟ لا يصلح. ولهذا لا بد من معرفة هذه القضية، أن العقل إيش يا إخوان ماله؟ كاشف وليس منشئا. قال وربما أدرج في هذا النوع ما ليس منه بحيث ينتشر ولا ينضبط، والأجود ما ذكرناه في ضبطه. وليس المعنى بقوله يجبه الإجابة العقلي بحيث يستحيل التخلف، بل الاقتصار على الوجه المذكور بحيث لا يحسن التخلف، ولو فرض لم يلزمه محال، وهذا شأن العلل الشرعية، فإنها موجبة، عفوا، إنها ليست موجبة بنفسها بل هي أمارة على الحكم. الآن هنا لابد من وقف يا إخوان. مسألة إنه العلة منشئة موجبة مؤثرة حقيقة في الحكم ولا علامة تدل على الحكم؟ أمارة تدل على الحكم ولا يؤثر وجودها وعدمه في إثبات الحكم. أهل السنة ووافقهم المعتزلة على أن الأشياء، الأحكام تشتمل على صفات حقيقة تجلب لها الحكم حقيقة. هذه مسألة يا أخوان التحسين والتقبيح، وهي أيضا برضو مسألة راجعة إلى مسألة تعليل الشرائع، لا نريد أن نتوسع كثيرا، لكن أقول العلة اللي هي الإسكار، هل هي مؤثرة على الحقيقة أم أن السكر علامة أن الخمر حرام؟ مؤثرة على الحقيقة، ولذلك نقول الثلج يبرد والنار تحرق والسيف يقطع والماء يروي والشاي يرطب، منيح؟ طيب الآن شو الفرق بين مذهب السنة والجماعة؟ وبمذهب الأشعرية رحمة الله على الجميع، أنت يمكنك أن تقول مباشرة الماء يروي. جيد؟ طب عند الأشعرية بقول لك لا، الماء عندما تشربه ترتوي، فالري حصل عند الشرب لا بالشرب. فمذهب أهل السنة ومن وافقهم، القضية مركبة من جزئين، شارب ومشروب، انتهى الموضوع، حصل الري. عند الأشعرية ومن وافقهم رحمة الله عليهم، لا، عندنا ثلاث قضايا: شارب ومشروب ومخلوق جديد اسمه الري، آكل ومأكول، ومخلوق جديد اسمه الشبع، بردان وبرد، ومخلوق جديد اسمه معطف، عفوا اسمه دفء، عفوا بردان ومعطف، ومخلوق جديد اسمه الدفء لأنك لبست المعطف. هذه فلسفة الأشعريين رحمة الله عليهم في أن الصفات إضافية تدل على الحكم وليست جالبة للحكم. ولذلك أبو حمد الغزالي رحمة الله عليه أظن في المنخول قال: وقد عجبت من الأشعريين عندما نفوا تعليل الشرائع وأثبتوا القياس الشرعي، مع أن القياس لا يقوم إلا على العلة. مظبوط، يعني رجل واعي بفهم فهم القضية كلها، وبالرغم من ذلك يا إخواني لم يتجرأ أن يقول أخطأ الأشعريين. الدين أولى، الدين والحق أولى من الأشعريين ومن السلفيين ومن كل المسلمين إن كان الحق حقا. ومن هنا أوتي المتكلمون عندما يتعارض ما أنتج عقله وما يدل عليه النص ظاهرا. أنا مشكلة عند المتكلمين زي هاي المشكلة تماما. طب أنا عندي أصل، لأنه أنا أنفي تعليل الشرائع، يعني أن الله عز وجل أمر لي لا علة، خلاص الله بدك تعبده قال لك عبدني، ما في سبب من الأسباب. وهذا التدخل صوفي في الموضوع. ليش؟ قال لأنه أنا عبدت الله لأجل الله، مش لأجل أني بخاف من النار ولأجل بدي أدخل الجنة. إذا لم الشرع جاء بذلك، الله ليش قال لك في نعيم وفي عذاب حتى ترغب بنعيمه وتخاف ذلكم الله يخوف به عباده، يا عبادي فاتقون. إيش معنى هذا الكلام؟ النار يعرضون، يعني الآيات كثيرة. المقصود يا إخواني، ما بدي أتوسع، لا أريد التوسع كثيرا، المقصود أن الأشعرية، وهذه من يعني هي من ذكائها الحقيقة، لا تجد علما إلا ويدخلون فيه أشعريتهم وعقائدهم وإن كانوا صوفية تصوفهم. وأول من أسهب في ذلك وتوسع فيه أبو حمد الغزالي رحمة الله عليه في كتابه إحياء علوم الدين. أنت مش عارف الكتاب عقيدة ولا كتاب تصوف ولا كتاب فقه. السبب أن الصوفية تقوم على ثلاث قضايا: القضية الأولى المذهب العقدي، أقول لك أنا أشعري ما تريدي كلابي إلى آخره. الثاني المذهب الفقهي، يقول لك شافعي مالكي حنفي. الثالث الطريقة، نقشبندي رفاعي خزعبلي، ما بتعرف شو هو. لكن عند السلف رضوان الله عليهم ما في إلا أمرين: عقيدة السلف منهج غيبي، والفقه الإسلامي منهج عملي مش منهج حركي زي الإخوان المسلمين، منهج عملي نتعبد به الله سبحانه وتعالى. هذه ملاحظة حبيت أن أنا أوقف عندها وأبين أن الأشعرية رحمة الله عليهم في الفقه، في اللغة، في الأصول، في التفسير، في العقائد، في معاجم اللغة، في كتب الأدب العربي يدخلون أشعريتهم وعقيدتهم رحمة الله عليهم جميعا. طيب، قال بل هي أمارة على الحكم، وأما قياس الدلالة أو الدلالة فهو غالب أنواع الأقيسة أكثرها، وهو ما يكون الحكم فيه بعلة مستنبطة. يعني عندنا علة إيش؟ منصوصة، اللي هو النوع الأول. والنوع الثاني قياس العلة اللي هو منصوصة، النوع الثاني علة مستنبطة يعني يكشفها مين؟ الأصولي أو الفقيه. في عندنا شيء بيسموه السبر والتقسيم، فحص للعلل ثم تقسم ثم تشتغل ثم تخرج بعلة تعلق بها الحكم تكشيفها. قال ويجوز أن يترتب الحكم بها في الفروع بل في الفرع، ويجوز أن يتخلف في العقل كإيجاب الزكاة في مال الصبي بالقياس على مال البالغ. عقلا الصبي كيف أنا أخلي مال الصبي فيه زكاة؟ الصبي لا يشتغل ولا يعمل ولا يفعل شيئا، والكبير يعمل ويشتغل وغير ذلك. ليش؟ عقلا هذا غير مقبول. هذا معنى كلامه. قال يمكن أن تثبت شرعا ولا تثبت عقلا. شو بقول لك؟ قال كإيجاب الزكاة في مال الصبي بالقياس على مال البالغ. ليش؟ قال لأن العلة الجامعة، فإن العلة الجامعة بينهما دفع حاجة الفقير بجزء من المال النامي. أي العبرة مال نامي حال على أي الحول وهو نصاب، انتهى الموضوع، وتدفع به حاجة الفقير، ولذا وجبت فيه الزكاة الصبي ولا غيره. قال ويصح في العقل أن تجب الزكاة في مال البالغ بهذه العلة ولا تجب في مال الصبي، ولذا وجبت شرعا لا عقلا. طيب قال وهذا النوع من القياس أضعف من الأول بسبب إيش؟ النص على العلة وعدم النص على العلة. قال فإن العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة ظهورا يشبه الإيجاب. قل بالعكس، كله يفيد الإيجاب ويفيد التأثير الحقيقي. ليش بقول لك وليست ظاهرة ظهورا؟ لأنه تعريف العلة عند الفقهاء والأصوليين أنها وصف ظاهر، يعني يمكن أن يدركه الفقيه بأحد المدركات التي تبين نوع العلة وأصلها. قال وصف ظاهر منضبط، يعني موجود في الأصل وينطبق على الفروع إن كانت كثيرة تلحق به. نعم. قال وربما جمع بعض المصنفين بين هذين النوعين الأول والعلة والدلالة وجعلهما نوعا واحدا، وربما عد ما يصلح أن يكون من النوع الثاني من الأقيسة من جملة النوع الأول لعسر ضبط ما يفترقان به إذا عدل عما ذكرناه من الضبط. هو العلة مستنبطة وعلة منصوصة وظاهرة وهذه أقل ظهورا. قال فإنه أقرب الطرق إلى الفرق بين هذين النوعين، وهذان النوعان مقبولان عند القياسية. قال وأما قياس الشافعي فمختلف في قبوله، وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى قبول قياس الشبه، وأضيف القياس إلى الشبه لأن المعتمد في قوة شبه الفرع بالأصل، لأن المعتمد فيه قوة شبه الفرع بالأصل، ومثاله ضمان العبد، فإنه متردد بين الإنسان الحر وبين البهيمة. وقال المتاع لكان أسلم، فإنه يشبه المتاع في الضمان، سامحني من غير الكلمة، من حيث إنه مال، زي مثال رأيت القوم إلا حمارهم، إذا نقول إلا جملهم، نقول إلا سيفهم، حمار دابا حمار، وان جاء تقول لي الله يغفرهم جميعا. قال فإنه يشبه المتاع في الضمان من حيث إنه مال، ويشبه الحر من حيث إنه إنسان مكلف. طب لوين نلحقه؟ قال فمذهب الشافعي رضي الله عنه إلى إلحاقه في الضمان بالمتاع أشبه، لأن شبه العبد بالأموال أكثر من شبهه بالأحرار، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف ويضمن أجزاؤه بما نقص. قال ومما ألحق، طبعا مذهب الإمام مالك رحمة الله العكس، أنه يلحق بمذهب الأحناف. قال ومما ألحق بقياس الشبه إيجاب النية في الوضوء، فإن الوضوء متردد، هذا من الفروق، فإن الوضوء متردد بين التيمم وإزالة النجاسة. التيمم بده نية، إزالة النجاسة ما تحتاج لنية. طب هل يأخذ نية أو لا يأخذ نية الوضوء؟ قال فهو يشبه التيمم من حيث إنه طهارة عن حدث، فيجب فيه النية بالقياس على التيمم، ويشبه إزالة النجاسة من حيث إنه طهارة بمائه، ولا تجب فيه النية، وهذا النوع أضعف من النوع الثاني، فإن الجامع فيه بين الأصل والفرع ليس علة الحكم، وإنما هو اشتراك بين الفرع والأصل في حكم أو وصف. طبعا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لم يشترط النية في الوضوء. ليش؟ قال لأنه فعل تعبدي ليس له مثال في العادات. عمرك شفت واحد عربي بيغسل هاي الأعضاء هيك؟ ما في منه الكلام هذا، ولذلك لم يشترط له النية لأجل ذلك. طبعا باقي الكلام يا أخوان لا حاجة لنا به في هذا المجلس، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وجزاكم بارك الله. نجم عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا الله الشيخ نجما، أهلا وسهلا بك وبالإخوة جميعا، ولهم منا جميعا التحايا والسلامات الطيبة. أبو بكر صهيب الفالوجي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. وبكم من فارك، والسلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الشيخ نجم إخواني من إخواننا وأحبابنا وخطباء وأئمة المساجد في كردستان البلد الطيب، الله يحفظه ويحفظ الجميع هناك يا رب، وفي بلاد المسلمين جميعا. نعم. دريد الخطيب، جزاك الله ألف خير، شيخنا الحبيب دكتور أبو حمزة، وزادكم الله فوق علمكم علما. حيا الله أخي الحبيب أبا صهيب، جزاك الله خير وبارك الله فيك. بسام قاسم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ دكتور أبو حمزة. حيا الله صديق الطفولة، حيا الله أبا صالح، أهلا أهلا وسهلا. حرب التامر، جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين وبارك الله فيكم، مسدد على طريق الخير خطواتكم. أهلا وسهلا شيخ عبد الرحمن، عليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله الدعوات ولكم مثلها وزيادة إن شاء الله يا رب. على قناة اليوتيوب الشيخ أسامة الزغزوق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجبر خاطرك، آمين يا رب العالمين. يا رب يا رب، وإياك أن يجبر خاطرك كما تجبر خواطر الناس وتنفعهم بما علمك الله. الشيخ أسامة من أخواننا المشايخ المعالجين والرقاة الذين لا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى، وله قناة فيما أعلم على اليوتيوب وصفحة يقدم فيها خبرته في هذا العلم، ننصح بمتابعته، نفع الله بالجميع. جزاكم الله خيرا شيخنا، نفع الله وجزاكم، بارك الله فيكم وبكم.